باب لا تحلفوا بآبائكم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال حدثنا سعيد بن عصير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد أو أثارة من علم يعثر علما. تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكندي عن الزهري. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه. أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في رجل يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب لا تحلفوا بآبائكم. هذه ترجمة هي قطعة من الحديث ابن عمر في قصة إدراك النبي صلى الله عليه وسلم أبيه أن أباه أبا عمر وهو يحلف بأبيه وقال لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث لا تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بآبائكم على صيغة الترجمة على صيغة الترجمة لا تحلفوا بآبائكم. و أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريقين، من طريق نافع ومن طريق سالم، من طريق نافع مولاه ومن طريق سالم ابنه. الطريق الأولى وهي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه الطريق هي التي قال عنه البخاري انها اصح الاسانيد، انها اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ويروي عنه القعنبي عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عبد الله بن مسلم وهو القعنبي يروي عن مالك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر وهو يحلف بابيه يعني كان يسير في ركب فأدركه وسمعه يحلف بيمين يقول أبي وأبي أي عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال لا تحلفوا بآبائكم نص على الآباء لأن عمر كان يحلف بأبيه ولأنهم كانوا بالجاهلية يحلفون بآبائهم. ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ونص على هذا الشيء الذي وقعوا فيه وقال لا تحلفوا بآبائكم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى بكلام عام يدل على الحلف على منع الحلف بكل شيء سوى الله عز وجل. لهذا قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، يعني ما يحلف بغيره. واذا فهذا تعميم بعد تخطيط، لان قوله لا تحلفوا بابائكم نهي عن الحلف بالاباء، والسبب في ذلك ان عمر كان يحلف بابيه وفي الجهل كانوا يحلفون بابائه، لكن ليس النهي عن الحلف مقصورا على ان يكون بالاباء، وانه يمكن ان يكون بغير الاباء. بعد ذلك اتى بشيء عام يخرج كل شيء سوى الله عز وجل لانه لا يحلف به. ولهذا قال من كان حالفا حالفا فليحلف بالله او يصمت. اذا اراد الانسان ان يحلف فليحلف بالله او ليصمت، يصمت ما يتكلم ما يحلف. اذا كان لابد من حلف فليكن لله، والا فالسكوت لم يحلف بغيره. واذا ففيه تعليم بعد تفصيل، لانه نص اولا على النهي عن حلف الاباء لكونه السبب الذي ليق من اجله او الذي قال من اجله مثل ما قال، ثم اتى بشيء عام يشمل الاباء وغير الاباء، وانه لا يحلف الا بالله، ولا يحلف بالاباء ولا بالامهات ولا بالكعبه ولا بالنبي ولا باي شيء مخلوق، وانما يحلف بالله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله، ليس المقصود من قوله بالله لفظ الجلاله فقط، فلا يحلف بالرحمن والرحيم والسميع والبصير وغير ذلك، وانما المقصود بالله ذات الله عز وجل باسمائه وصفاته، وليس المقصود من ذلك لفظ الجلاله، ولا يحلف بالاسماء الحسنى اسماء الله عز وجل فيها غير لفظ الجلاله، وانما المقصود من ذلك الذات العليه باسمائها وصفاتها، يعني باسماء الله وصفاته، يحلف بالله وباسماء وصفاته. هذا هو المقصود بقوله لا تحلفوا الا بالله، ان كان حالفا فليحلف بالله، فليس المقصود منه بكلمه الله، فلا يقول الرحمن والرحيم ومقلب القلوب وما الى ذلك، لانه سبق مر بها في الحديث الماضي في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ومقلب القلوب، وهذا قسم، لان كثيرا ما يحلف بقوله لا ومقلب القلوب، وكثيرا ما كان يحلف يقول والذي نفسي بيدي ويقول رب الكعبه ويقول والله. وكل ما يضاف الى الله عز وجل من اسماء وصفات فإنه يحلف به، والحلف به حلف بالله ليس حلفا بغيره. وإذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، إن الله لا تحلفوا بآبائكم، هذا تنصيص لكونه سبب لسبب إيراد الحديث، ولكون عمر كان يحلف بأبيه، ولكون كان يحلفون بجهلية بآبائه، ونهى عن ذلك. ثم أوتي بلفظ عام يشمل النهي عن كل حلف بغير الله عز وجل، سواء كان اب او ام، نبي، ملك، كعبه، اي مخلوق لا يحلف به، وانما الحلف بالله سبحانه وتعالى. ان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ثم ورد طريقه اخرى عن خالد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله لا تحلفوا بآبائكم، قال عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وكان عمر يحلف بأبيه، وقد قال لعمر صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وذكر له هذا النهي لأنه سمعه يحلف بأبيه، فانتهى عمر رضي الله عنه وأرضاه وكفى وأقلع وترك الحلف بما كان يحلف به وهو الحلف بالآباء، حتى قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت منذ سمعت حين قل ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلف هو ولا حكى عن غيره انه حلف بهذا الحلف، ما حلف بأبيه ولا نقل عن غيره أنه حلف بأبيه. ما يقول قال فلان وعلي يعني يحكي حلف غيره، ما حلف ولا حكى حلف غيره بغير الله عز وجل. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ عنهم أرضاهم من الانقياع والاستسلام للانقياع الانتفال ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم مستسلمون ومنقادون ومنتظرون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حين ما سمع عمر النهي كف ولم يحلف ولم يحكي عن غيره أنه حلف. فما حلف ذاكرا يعني الحلف يعني حلف متعمدا، ولا آثرا عن غيره أنه حلف، ولا ناقلا عن غيره أنه حلف. ما حلف ولا حكى حكاية الحلف بغير الله، ما حلف بغير الله ولا حكى عن غيره حلفه بغير الله عز وجل. قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علما. البخاري رحمه الله لما جاء في الحديث كلمة آثرا أتى بالكلمة من القرآن التي تشبه ما جاء في الحديث وفسرها نقلا عن مجاهد، وأثارة من علم يأثر علما يعني ينقله ويأثره عن غيره. وهذه طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة غريبة وأراد أن يطرحها نظر في القرآن، فإذا كان في القرآن كلمة تشبه هذه الكلمة أتى بالكلمة في القرآن وفسرها، فيكون بذلك جمع بين أمرين، تفسير القرآن وتفسير الحديث، جمع بين أمرين تفسير القرآن وتفسير الحديث. لأن كلمة قوله قال مجاهد أو أثار يأثر علما تفسير للكلمة في القرآن، للكلمة في السنة أو آثرا وهو بالمناسبة ما قال آثرا معناها كذا، وإنما أتى بالكلمة في القرآن وفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث، أتى بالكلمة القرآنية وفسرها، وفي نفس الوقت هو تفسير للكلمة من الحديث الذي أراد أن يشرحها وأن يبينها. هذا منهج البخاري، وهذه طريقة البخاري في صحيحه، أنه عندما يكون في الحديث كلمة غريبة يجب أن يفسرها، يأتي بالكلمة المقرنة التي تشبهها وتماثلها وهي في معناها، فيفسر الكلمة من القرآن، وبذلك يكون جمع بين تفسير الحديث وتفسير القرآن. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. ثم اتى البخاري والله بحديث ابن عمر وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وهذا مطابق للفظ الترجمة، لأن الترجمة باب لا تحلفوا بآبائكم، وهو أتى بالترجمة مطابقة للفظ الحديث، وهو بمعنى حديث أبيه المتقدم، وأن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومحتمل أن يكون ابن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من أبيه، يكون نقل هذا ونقل هذا. قال حدثنا مسيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ضد وإخاء، فقلنا عند أبي موسى الأشعري وقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني سلم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت ألا آكله، فقال قل فلو حدثنك عن ذاك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمل، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر، فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس زوج خبز ذرة. فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حمله، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم ذكر أبو خير رحمه الله حديث ابن مسعود الأشعري رضي الله عنه، حديث سبق أن مر قريبا ومر قبل ذلك، وأورده البخاري رحمه الله في باب لا تحلفوا بآبائكم، وليس فيه تعرض للحلف بالآباء والنهي عنه، ولكن فيه حلف بالله عز وجل. قد جاء في الحديث المتقدم نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله، فهو مشتمل على ما يحلف به، مشتمل على الحلف بمن يحلف به وهو الله عز وجل. وإذا فالحلف بالله لا بغيره، لا بالآباء ولا غير الآباء، فهو ليس مطابقا للترجمة من حيث النهي عن الحلف بالآباء، ولكنه مشتمل على من يحلف به وهو الله عز وجل، أن الحلف يكون بمن يحلف به وهو الله سبحانه وتعالى. قد جاء ذلك في كلام أبي موسى حيث قال إن والله لا يبارك لنا، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله إني لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفوت عن يميني وأتت الذي هو خير. والحديث سبق أن مر، وكان مناسبة في إرادة هذا الحديث من أبي موسى أنه كان قدم إليه لحم دجاج فجعل يأكل، فعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، وكان هذا الرجل ابتعد لأنه رآه يأكل هذا اللحم الذي لحم الدجاج فكره أن يرى أو أن يأكل أو أن يشارك عن بهذا الشيء، فدعاه وقال كل، قال إني حلف إني ما أكل لأني استقدر هذا الطعام. فأبو موسى ساق الحديث وأرشد لأن في طريق للتخلص من اليمين، وهي أنه يكفر ويأتي الذي هو خير، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وساق قصة ما حصل لهم من مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم أن يحملهم، يعني يعطيهم شيئا للإبل يركبونها للجهاد في سبيل الله عز وجل، فحلف أنه لا يعطيهم لأنه ليس عنده شيء، ثم إن الله تعالى هيئ له وساق له يعني شيء من الإبل فطلب أبا موسى وأعطاه، ثم إنهم تذكروا أن الذي حلف أنه لا يحملهم ومع ذلك أعطاهم ما يحملهم ما يركبون عليه، فقالوا خشوا أن لا يبارك لهم لأن الذي حلف لا يحملهم وقد أراد أن وقد حملهم بأن أعطاهم ما يركبون عليه، فقال خرج من العلماء خروج وقال ما أنا حملتكم الله والذي حملكم وإني والله لا أحلف على يمين قام غير خير منها إلا كفرت عن يميني وآتت الذي وحي. وهذا هو مقصود لرد أبي موسى رضي الله عنه الحديث لهذا الرجل الذي حلف لا يأكل الدجاج أو لا يأكل اللحم. قال لما قال إني حلفت أن لا أكل قال ذكر الحديث في آخره من حال أني لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا فقط عن يمين وآتت الذي وحي. لا يحلف بالله والعزى ولا بالطواغيت. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى تعالى أقامرك فليتصدق. ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم في باب لا يحلف بالعزى إلا بالعزى ولا بالطواغيت. المقصود من هذا أنه لا يحلف بغير الله عز وجل سواء كانت هذه على فئة التي يحلف بها غير الله تستحق ان تعظم. فالانبياء والملائكه والكعبه او تستحق ان تهان كالاصنام والطواغيت تستحق ان تهان. الحلف لا يكون الا بالله عز وجل. لكن لما كان اهل الجاهليه يحلفون بالله والعزى والطواغيت الذي هي الأصنام والمعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل لأنهم يعظمونها جاء التصديق عليها. وجاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن هذا أنهم كانوا في أول الأمر في أول عهدهم بالإسلام كان اعتادوا ان يحلفوا باصنام وفي الاصنام التي تابوا منها ورجعوا وتركوها ودخلوا في دين الحنيف. فكانوا قد الفوا انهم يحلفون بالله والعزى الفوا بان يحلفوا بالله والعزى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله والعزى فلا قلنا لا حول ولا قوه. يعني انهم كانوا قد الفوا هذا فعندما يحصل منهم هذا الشيء الذي ألفوه على ألسنتهم من غير قصد عليهم أن يبادروا بكلمة التوحيد ويذكروها بعد هذا الحلف الذي حصل منهم والذي ألفته ألسنتهم فيقول واجب التوحيد فيقول لا إله إلا الله. يعني عندما قالوا بالله والعزة الشيء الذي ألفه يعود نفسه إلى أن يفعل بين التوحيد وأن يأتي بهذه الكلمة الحق بعد أن آنف بهذا الكلمة من الباطل يأتي بهذه الكلمة الحق التي هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد. من حلف فقال لحلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله وليس عليه كفارة لأنه لا تنعقد بغير الله عز وجل. اليمين بغير الله عز وجل لا تنعقد. من حلف بغير الله عز وجل لا تنعقد يمينه ولا يحتاج الى الخلق منها الكفاره وانما يستغفر الله عز وجل ويبادر الى التوبه اذا كان قصدا واذا كان ذاكرا وان كان ناسيا وجاهلا وغافلا فليبادر ان ياتي بكلمه التوحيد وراءها حتى يالفها وحتى تجري على لسانه كما جرت هذه على لسانه قبل ان يسلم وصار يقول من حلف على الحلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك تعال اقامرك فليتصدق. لان القمار كان يستعمل من اجل الربح او تحصيل الشيء طريق حرام، لأن القمار مغالبة يعني يعملونه ليكسب المال بالباطل. ومن قال لصاحبه تعالوا قامرك فليتصدق، فليتصدق لأنه عندما يريد أن يقامر فهو يخرج منه في الناس بطريق محرم، وأرشد إلى أن يخرج منه المال بطريق مشروع فهو صدق. قال لصاحبه تعالوا قامرك لأنه يريد إما أن يحط المال وإما أن يخرج منه المال، فهو أرشد إلى أن يخرج منه المال ولكن عن طريق المشروع، عن طريق المشروع وهو الصدقة. ومن قال لصاحبه تعالوا قامرك فليتصدق. يقول هذه محل هذه الكلمة التي خرجت منه، يتصدق ويخرج منه المال بطريق مشروع بدل أن يخرج منه المال بطريق محرم، لأن المقامر إذا غلب خرج منه المال بطريق محرم، فهو يطلق على المقامرة إما ليكسب أو يؤخذ منه. ولما كان يؤخذ منه المال بطريق محرم أرشد إلى أن يخرج المال من نفس من يخرج من ماله بطريق مشروع وهو الصدقة، فيكون في تذكر الحلال غنية عن الحرام وابتعاد عن الحرام واستبدال وترك ما هو محرم، وهو إخراج المال بطريق محرم واستعمال ما هو خير وهو إخراجه بطريق مشروع وهو الصدقة. يقول يقول لا إله إلا الله، هل هذا عام ولا خاص؟ يعني عام للذين دخلوا الإسلام أو بعد أي سنة؟ لا هو عام، لكن يختلف من قال ذلك، من قال ذلك نابيا أو جاهلا أو غافلا، ومن كان قال ذلك قاصدا، لأنه إذا كان يقصد تعظيم الأبناء وتعظيم الأوثان فهذا والعياذ بالله كفر، إذا قصد تعظيمها وأنها تعظم وهي محل الإهانة لأنها يجب أن يكفر بها وأن تهان، إذا حلفها حلف بها معظما إياه ومستحضرا تعظيمها وأنها أهل لأن تعظم فهذا كفر والعياذ بالله. الحلف بالمصحف لا يحلف بالمصحف، لماذا؟ لأن المصحف مشتمل على كلام الله وغير كلام الله، لكن يمكن يحلف بالقرآن، يقول القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، لكن المصحف يشتمل على الورق وعلى المجلدات وعلى الغلاف وعلى كلام الله عز وجل، ومشتمل على ما هو كلام الله وصفته، ومشتمل على ما هو مخلوقه وهو البداد والأوراق والغلاف، فلا يحلف بالمصحف ويحلف بالقرآن، يحلف بالقرآن ولا يحلف بالمصحف، المصحف مشتمل على كلام الله وعلى غير كلام الله. آيات الله إذا كان مقصود بآيات القرآن لا بأس، لكن الآيات تحتمل الآيات الكونية وهي الليل والنهار، من آيات الليل والنهار وشمس والقمر وهي مخلوقة فلا يحلف بها، وأما الآيات القرآنية يحلف بها، لكن إذا كان الأمر محتملا فلا يعتمد على الاحتمال، قل آيات الله التي أنزلها وآيات الله التي أنزلها إذا قال هذا فهو حلف بالقرآن، وأما إذا قال وآيات الله قد يريد الليل والنهار والشمس والقمر وهي مخلوقة يطلق عليها أنها من آيات الله. باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن فكه، فصنع الناس منه، ثم إنه جلس على المنبر. Thank you. فطلع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فخه من داخلي، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتمه. ثم أورد الأربعة يترجم عباده من حلف وإن لم يحلف. يعني هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله لبيان أن الحلف قد تكون عن طلب، يعني مثل القاضي، القاضي يستحلف المدعى عليه، فتكون يمين مطلوبة منه فهو محلف، مطلوب منه أن يحلف، وقد تكون بغير طلب. وهذه الترجمة معقودة لكونها يكون الحلف من غير طلب الحلف، وأنها قد تكون لتأكيد الشيء والتحقيق، وأنه أمر ثابت وأنه أمر محقق، وأنه يحكم استحلال، يمكن الحلف بدون استحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كثير من أيمانه كلها من هذا القبيل، والذي نفسي بيده كذا كلها تأكيد بدون أن يحلف. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق وإن لم يحلف، ومحقق وإن لم يحلف، ولكنه يحلف من أجل أن يؤكد للناس وأن يكون في ذلك زيادة للتحقيق والتأكيد للشيء الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. من الصحابي ثم ورد حديث هذا من عمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب وجعل فخه بداخل جبهته، ثم إن الناس قنعوا خواتيم ابتداء له عليه الصلاة والسلام، ثم إنه حرم ذلك وقعد على المنبر ونبذه وقال: والله لا ألبسه أبدا. يعني ما يلبس الذهب، لا يلبس الذهب، يعني هذا الخاتم غير، فأغلب الناس حوالين وتركوا وكفوا عن لبس الخواتيم، هذا يدل على تحريم لبس الذهب على الرجال، وإن كان خواتيم ولا خواتيم، إلا إذا كان يعني أمرا تقتضيه ضرورة، كأن يكون يقطع أنف الإنسان فيتخذ شيئا من الذهب يستره، أو كذلك يجعل مكان سنه الذي انقلع أو برسه الذي انقلع يجعل ذهبا، لا ذهب. أما أن يلبس أسنانه ذهبا للتجمل، أو أن يخلعها ليجعل مكانها ذهبا، هذا لا يجوز، لا يجوز. أما إذا كان مضطرا إلى ذلك لأن سقط سنه أو احتل أقلعه بذهب فهذا لا يعتبر. أما استعمال الذهب وغير ذلك والخواتيم وغيرها فهو لا يجوز للرجال. ومحل الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا ألبسه أبدا، وهو ما طلب منه أن يحلف، وإنما قال هذا للتأكيد. والأيمان التي مرت في الحديث الماضي في الدرس الماضي وهي كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم كلها مستملة على أيمان، على أيمان وحلف من النبي صلى الله عليه وسلم وبدون استحلال، ومقصود منها التأكيد، تأكيد الكلام وتثبيته في الإسلام، وهو مصدق من غير حلف ولكنه حلف تأكيدا وزيادة في الإيضاح والبيان. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب من حلف بملة سوى الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وخيف عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حنف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب من حلف بملة دول الإسلام. باب من حلف بملة دول الإسلام. الرسول من هذه الترجمة أنه قد يحصل من الإنسان عن بعض الناس أن يقول هو يهودي أو نصراني أو عمل كذا أو ما إلى ذلك فهو يقوم من قبيل التأثير ويطلق عليه أنه حلف لأن الحلف مقصود من الحد والمنع ولهذا قالوا فإن الحلف قد يكون بغير هذه الألفاظ بغير الباء والتاء والواو وإنما يقوم بشيء يعلقه ويريد من ذلك تأكيد الكلام وتثبيته فيقال عليه انه يمين لانه في حكم اليمين قال ابو رحمه الله اشاره الى حديث المتقدم على حد الله والعزه فليقل لا اله الا الله ولم يسره الى كفر ذلك انه قال فليقل لا اله الا الله لتنفو هذه السيئه ولتنفو هذه الخطيئه التي حصلت وليس مقصود ذلك انه يقول لا اله الا الله ليثبت الاسلام لانه خرج عن الاسلام لان دخول في الاسلام يتطلب الشهادتين لدى الله الوحدانيه ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليقل لا اله الا الله حتى تنقل تلك الكلمه وحتى يالف كلمه التوحيد بعد ان الف الحلف بغير الله عز وجل كما هو معروف عنهم بالجاهلية أنهم أعتادوا أن يعرفوا بأصنامهم بالله والعزة وبغير ذلك فأرشدهم على الأصنام إذا غلب على ألسنتهم شيء من ألفوا في الجاهلية أنهم يقولون لا إله إلا الله أنهم يقولون لا إله إلا الله لكن إذا حلف بالله والعزة وهي معبودات خلاف عبودات المسلمين وخلاف عبادة المسلمين لأن المسلمين لا يعبدون إلا الله ومن عبد لك العزة فقد عبد غير الله وإذا تحلف بشيء يخالف الدين الإسلامي ويخالف ما شرع الله عز وجل أن يحلف به وهو الحلف به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته فإنه يقول لا إله إلا الله فتكون تلك الكلمة تمحو ما سبق على لسانه من الكلام الباطل. يعني شو بقول لكم؟ هو قال الحديث قال حدثنا معن بن أسد قال حدثنا وخيف عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن حلف بشيء حلف بغير الإسلام من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال لمن قال أنه يهودي فعل كذا أو هو نصراني فعل كذا فهو كما قال لأن معناه أنه على خطأ عظيم وإن لم يحسن أنه ارتد وكفر بهذا لكن هذا يدل على خطورة هذا الشيء وأنه قد ارتكب أمرا كبيرا ومثل كل إنسان يقول لصاحبه كافر وأنه يحور عليه لأن يحور عليه بإذن الله لكن ليكون كافرا بمجرد أنه قال هذه الكلمة أو أنه قال لأخيه أنه كافر يكون مرتدا عن الإسلام على لسانه والناس وإنما أنه فعل هذا الأمر منكر، وهذا الأمر العظيم فهذا من هذا القبيل. يعني فهو ما قال فهو كما قال، يعني معناه أنه ارتكب هذا الأمر الخطير وأنه على خطأ عظيم. ولا يلزم من ذلك أن يكون ارتد في هذه الكلمة عن الإسلام، إلا إذا كان المقصود من ذلك الرضا بهذا الشيء، وأن يعني هذا الدين هو الذي يخار إليه، فهذا على حسب النية. إذا كان فضل غير دين الإسلام عليه أو رضيه فإنه يقول بذلك كافر. أما إذا مجرد كلام جرى على لسانه فهو على خطر، والمسلم قال فهو كما قال، يعني أنه على خطر عظيم، لأنه ارتد بمجرد هذه الكلمة. كما أن الإنسان قال لأخيه يا كافر، فإنه لا يكون هو نفسه كافرا إذا لم يكن ذلك فيه كافر، ولكنه فعل أمرا منكرا يستحق عليه عقوبة ويستحق عليه العقاب. ومن قال ايش الحديث، ومن قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ويعاقب لان يعذب بهذا الشيء الذي قتل نفسه به. وقد سبق ان مر في الحديث ان من القى نفسه من شاهق فهو يهوي في نار جهنم، ومن تحسى من قتل نفسه بسم تحساه ويتحساه في نار جهنم. يعني هذا يوضح ان من قتل نفسه بشيء عذب به، عذب به يوم القيامة في النار، عذب به في نار جهنم. فمن قتل نفسه بإلقاء فهو يلقى في نار جهنم من أماكن عالية ويعذب في ذلك، ومن قتل نفسه بالسم فإنه يعذب به في النار بحيث يتحساه في نار جهنم. من عمل قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. وغفوا ذلك الحديث الذي فيه من قتل نفسه بالإلقاء شاعر أو قتل السم أو بحديد أو غير ذلك. ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله، يعني إذا لعن إنسانا معينا فهو كقتله، كما أن القتل خطير فلعنه أيضا خطير. لكن ليس معنى ذلك أنه قتل له، وإنما هو كالقتل يعني في عظم الإذن، كما أن إذن القتل عظيم فكذلك كونه يلعنه يعني يلعن معينا أيضا هو كقتله يعني في عظم الإذن. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، يعني مثل اللعن، قضية اللعن، لعنه كقتله. وإذا قال عنه أنه كافر فهو قتله، يعني معناه أن عليه إذن مثل إذن القتل، يعني كما أنه يأثم إذا قتل إنسان فكذلك يأثم إذا كفره وهو غير أهل الكفر. من خلف بغير ملة الإسلام هل يكفر عن يمينه ولا مطمع لا يكفر اليمين التي تكفر هي المشروعة، وهي الحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. الحلف بغير الله لا كفارة فيه، إنما كفارة التوبة والندم والإقلاع وعدم العودة. ولو كان من كبر كفر واريد منه ان يسلم لا قتل، لا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لأن الكلمة لا يوجد منهم لا يوجد منهم لا تكفي واحدة عن الأخرى. لا إله إلا الله هي كفارة ما فعل. أبو لا يقول ما شاء الله وشيء وهل يقول أنا لا يقول ما شاء الله وشيء وهل يقول أنا بالله ثم بك. عرض البخاري رحمه الله عليه ترجمة ثم عرض حديث الإسرائيليين الذين قتلوا وطعنوا في قصة ثلاثة إسرائيليين هم أقرع وأبرق أعنى وهم طعنوا في الحديث الطويل سبق أن مر ولكنه أورد هنا من أجل الجملة التي اشتمل عليها وهي قوله أنا بالله ثم بك أنا بالله ثم بك يعني أن ذلك سائر. وقوله ما شاء الله وشيء لا يقول ما شاء الله وشيء ما ورد شيئا يتعلق بهذا. وقد ورد فيه بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة ولكنها ليست على شرط البخاري فاتفى في إرادها الترجمة ولم يأتي شيء متعلق بها لأنه لم يكن منها شيء على شرط. وهذا الذي تعلق بالجملة الأخيرة وهي أنا بالله ثم بك حيث جاءت بالتقوى هؤلاء الذين امتحنوا واختبروا فدل هذا على أن قول الإنسان يقول ما شاء الله وشاء فلان لا يجوز. جاء عن مثلا أنه رجل قال ما شاء الله وشيء قال اجعله من الله مثل بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده لأنه هو غير المشيئة إليه. لكن لو قال ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله ثم شاء فلان يكون مثل من نصف وزن بالله ثم بك لا بد لذلك ما شاء الله ثم شاء فلان. أما يقول ما شاء الله وشاء فلان ما شاء الله وشاء محمد فهذا هو الذي يقوله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه الذي قال أبعثنا الله لكم بل ما شاء الله وحده فهو مشيئته النافلة عن مشيئة العباد وله مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله ليست مشيئة مستقلة وإنما هي مشيئة تابعة للمشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هم يشاءون لكنهم لا يشاءون استقلالا مشيئة تخرج عن مشيئة الله ويريده فإننا تبدأ مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحديث أتى بقطعة من أشار بها إلى محل الشاهد وهو قول أنا بالله ثم بك وهذه سبق أن مر بطوله وجاء بني إسرائيل وأراد هنا من أجل أنا بالله ثم بك وأن أن ذلك جائز أنه جائز أنه لا يجوز وأن هذا فيه تعظيم لله عز وجل وتعظيم لغيره وان غيره تابع وليس تابعا لله سبحانه وتعالى وليس شريكا له وانما هو تابع له وما يقول شيئا الا لله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فاذا اوتي بالعظمى ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله ثم شئت لا باس بذلك اما ما شاء الله وشاء فلان فهذا هو الذي نزله الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.